بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء، لقاء الأربعاء، ودرسنا في تفسير الوجيز للإمام الواحدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من كتب التفسير المختصرة جدا، والمؤلف كما هو معلوم لدينا أن المؤلف يعني كتب في التفسير ثلاثة كتب، الكتاب الواسع جدا وهو البسيط لأنه بسط الكلام فيه، ثم البسيط، ثم الوسيط، الوسيط متوسط، ثم الأخير هو الوجيز، أوجز الكلام فيه واختصره. قرأنا في هذا الكتاب من أول سورة آل عمران، والآن نواصل ما توقفنا عنده، وهي الآية 18 من السورة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال المؤلف أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله رحمة واسعة. شهد الله بين وأظهر بما نصب من الأدلة على توحيده أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي وشهدت الملائكة، بمعنى أقرت بتوحيده. وأولو العلم هم الأنبياء والعلماء من مؤمني أهل الكتاب والمسلمين، قائما بالقسط، أي قائما بالعدل، يجري التدبير على الاستقامة في جميع الأمور. طيب، بس في تعليق، هو قال هنا شهد الله، قال بين وأظهر بما نصب من الأدلة على توحيده. يعني أولا نعرف أن الشهادة مقابل الغيب، فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. الشهادة ما شهد وظهر وبان، والغيب ما خفي. فهنا لما فسر شهد الله يعني قال بين سبحانه وتعالى وأظهر، فكأنه أخذ هذا العبارة كلمة ليبين لك أن الله سبحانه وتعالى يعني هو لا يريد أن يقول أن الشهادة إقرار، هو يعني لا يكون إقرار من الله على نفسه، فقال إظهار من الله سبحانه، أن يظهر لك الأدلة الدالة على أنه هو المنفرد بالخلق والتدبير. فإظهار الأدلة ونصب الأدلة أمامك من الأدلة الكونية كخلق السماوات والأرض وما فيهن، أو أدلة شرعية بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب، كل هذا كلها محتوية على تقرير انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، وانفراده بالعبودية، فلا يعبد إلا هو. هذا قصد المؤلف لما قال بين وأظهر بما نصب من الأدلة على توحيده. أما شهادة الملائكة فهم يعني بلا شك أنهم أقروا واعترفوا بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة على التوحيد. الدليل على أن المقصود به توحيد العبادة أن الله قال لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. قال وأولو العلم، أولو العلم على الإطلاق يدخل فيه الأنبياء، ويدخل فيه مؤمن أهل الكتاب، ويدخل فيه المؤمنون من أمة محمد، كلهم يدخلون، يعني يدخل فيه المؤمنون العلماء من المؤمنين، ليس المؤمن جميعا، وإنما ولذلك قال هو أولو العلم. أولو العلم وخص أولي العلم من سائر الناس لتميز العلماء عن غيرهم، وهذه ميزة ورفع يعني درجة أهل العلم والمتعلمين والعلماء، لأن الله اختارهم ليشهدوا على وحدانيته، ولم يختار جميع الناس، وهذا يعني رفع لمكانة العلم وأهله، خص العلم. طيب، نقرأ اللي بعدها. إن الدين عند الله الإسلام، افتخر المشركون بأديانهم، فقال كل فريق لا دين إلا ديننا وهو دين الله، فنزلت هذه الآية وكذبهم الله تعالى فقال إن الدين عند الله الإسلام الذي جاء به محمد عليه السلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، أي اليهود، لم يختلفوا في صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لما كانوا يجدونه في كتابهم، إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. سمي علما لأنه كان معلوما عندهم بنعته وصفته قبل بعثه، فلما جاءهم اختلفوا فيه فآمن به بعضهم وكفر الآخرون بغيا بينهم، طلبا للرياسة وحسدا له على النبوة. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أي المجازاة، أي المجازات له على كفره. طيب، يعني هو الآن هو ذكر سبب نزول، سبب النزول معروف لا بد أن نتأكد من صحته وتحققه وثبوته. يقول أن نزلت في هذه الآية، نزلت في الكفار، يقول لما افتخر المشركون بدينهم وكل افتخر بدين، نزلت هذه الآية يعني لتحسم الخلاف في هذا، بأن الدين عند الله هو الإسلام وما سواه، هذا هو الحقيقة، هو الحقيقة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا دليل على أن الدين عند الله هو الإسلام فقط. والمراد كما ذكر هنا الإسلام، يعني إذا نظرنا إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الإسلام هو دين محمد، والأديان الأخرى باطلة. ولو استمرت الآن، ما يعني لو استمرت ما يسمى الآن بالدين المسيحية أو دين اليهودية، كلها أديان باطلة ما تصح. هذا من ناحية. إذا كنا نقول إن الدين عند الله الإسلام، بمعنى أن ما قبل دين محمد، ما قبل الشريعة هذه، فمن كان متمسكا بدينه الصحيح فيعتبر من الدين المسلم الصحيح، مثل دين إبراهيم ومن سار عليه، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، الذي وصى أبناءه على الإسلام، فلا تموتن إلا أنتم مسلمون، وغيرها والأنبياء الآخرين، فنقول على دينهم مقبول، كما صرحت آية البقرة في هذا لما قال الله سبحانه وتعالى، قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. وكل هذا قبل بعثة محمد. بعد بعثة محمد لا يهودية ولا نصرانية ولا صابئة ولا أي دين من الأديان إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام كما ذكر هنا. نعم، يقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، هذا كهذه الآية مثل قول تعالى لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين، ما كانوا منفكين عن دينهم وكانوا متمسكين حتى بعث محمد، فعرفوا أنهم على باطل، فبعضهم دخل الإسلام وبعضهم تمسك بما هو عليه من الباطل. هذا معنى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءهم العلم. قال العلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، سمي علما لأنه كان معلوما عندهم. يعني ممكن بعبارة أخرى تنوجه كلام المؤلف، نقول يعني إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي جاءتهم شريعة محمد الذي جاءهم بهذه الشريعة، بهذا العلم جاءهم بهذا، وهذا المقصود المؤلف. طيب، وكان هدفهم من هذا كله هو الحسد وطلب الرئاسة. طيب، يعني لابد الحين نحن أن نفهم، لما دخلنا في سورة البقرة عرفنا يعني أهداف سورة البقرة وما احتوت عليه من آيات، وكيف ناقشت اليهود وأبطلت حججهم ومواقفهم السيئة، ثم أقرت ما كان عليه دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه سورة البقرة بشكل عام. سورة آل عمران هي تقرر التوحيد، الرد على دعاوى النصارى بأن عيسى، يعني هم النصارى يدعون أن عيسى هو الإله، وبعضهم يقول هو ابن الله، وبعضهم يقول ثالث ثلاثة، اختلفوا في عيسى ورفعوه عن مقامه وهو عبد الله ورسوله كما قال هو عبد الله. فالسورة كلها تدور على تقرير التوحيد لله سبحانه وتعالى، أنه مستحق للعبادة، وأن ما يدعيه هؤلاء النصارى كله دعاوى باطلة. لذلك هي تناقش حتى آخر السورة، أو تستطيع أن تقول أن سورة آل عمران مقسمة قسمين. المئة الأولى كلها في إبطال دعاوى النصارى وتقرير التوحيد لله سبحانه وتعالى، والمئة الثانية في ما جرى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كلها، حتى قال بعض المفسرين وهو الرازي وغيره، قال إن سورة آل عمران مبنية على الثبات، ولذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، مبنية على الثبات على الدين الصحيح. فالدين الصحيح هو دين الإسلام، ولذلك كلمة الإسلام في سورة آل عمران ورودها أكثر من سورة في آل البقرة، تكررت كلمة الإسلام كثير هنا، وتقرير الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، وقال في موضع آخر ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، وآيات أخرى قال أأسلمتم فإن أسلموا، كلمة الإسلام تتكرر على أنه هو الاستسلام لله والانقياد له لا لغيره من المخلوقات. فيثبت الإنسان على التوحيد، وثبات ثبات أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت غزوة أحد، لما جاءت غزوة أحد أظهرت النفاق من هو كان على النفاق ومن كان ضعيف الإيمان، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، أثبت الله من ثبته في غزوة أحد. فهي كلها تدور على الثبات وعلى مناقشة النصارى الذين يعني أله عيسى ورفعوه عن مكانه. لو نقرأ الآن سبحان الله العظيم في سورة البقرة في سورة الفاتحة في آخرها قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم اليهود، ففصل فيهم في سورة البقرة، الضالون النصارى فصل فيهم في سورة آل عمران. فكأن سورة آل عمران والبقرة بيان لما جاء في آخر سورة الفاتحة. وحتى يعني شوف سورة البقرة والعمران النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما، قال اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يومهم يحاجان، لأن فيها محاجة قوية، الرد على اليهود والرد على النصارى، قال تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فإذا كانت هي فيها حجج قوية سيأتي يوم القيامة هي تحاج عن من يقرأها ويحفظها، تحاج يقول كأنها غيايتان أو سحابتان أو فرقان من طير صواف، تضل صاحبها يوم القيامة، تضلله وتحاج عنه يوم القيامة. يعني الإنسان يتأمل مثل هذا الشيء ستجد هذا الأثر الذي يقول الآن في بين السورتين ومناقشة هؤلاء المناقشة، ستجد هذا عند قراءتك السورة أكثر من مرة، هذا من تدبر يعني فهم السورة ككل. طيب نقرأ. السلام عليكم. فإن حاجوك أي جادلوك فقل أسلمت وجهي لله. شيخ أسلمت بيجيك كلمة الإسلام كثير. أسلمت. إيه وشوفوا حتى محاجة النصارى لأنهم جاءوا، ترى يعني آل عمران نزلت في آخر، نزلت يعني بعض آياتها نزلت في آخر العهد المدني، جاء وفد نجران جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحاجونه في عيسى ويدعون أنه هو الإله وأنه هذا، يعني صارت فيه مباهلة، حتى اليهود جاءت باهلهم النبي، طلب منهم مباهلة ولم يقبلوا. المباهلة معناها يعني قد تكون بالملاعنة، تقول لعنة الله عليك، لعنة الله علي أنا إن كنت كاذبا، ولعنة الله عليك أنت إن كنت كاذبا، فتكون فيها نوع من الملاعنة والمباهلة، أو الدعاء عليه يعني بصيغة الدعاء، فتقول يعني أهلكك الله إن كنت كاذبا، أو أهلكني الله وأنزل علي العقوبة إن كنت كاذبا. ففي اليهود في سورة البقرة جاء نوع من المباهلة، وهي متى؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أو أمره الله سبحانه وتعالى أن يتمنوا الموت فلم يتمنوه، قال إن كنتم صادقين فتمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا ما قدمت أيديهم ولتجدنه أحرص الناس على الحياة. في هذه الآيات جاءت المباهلة، أن قال ابن عباس قال لو أن أحدا من اليهود تمنى الموت لشرق بريقه ومات. إيه. وهنا في سورة آل عمران تأتينا الآية المباهلة، قال فيه فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فتأتي المباهلة. الآن هذه من المحاجة، قال فإن حاجوك أي حاجوك في أي شيء، في توحيد الله أنه هو المنفرد في العبادة. نعم. فإن حاجوك تقول أسلمت وجهي لله أي أخلصت عملي لله وانقدت له، ومن اتبعا يعني المهاجرين والأنصار. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين يعني العرب أأسلمتم، استفهام معناه الأمر أي أسلم. وقوله أيوة هذا سلوب، سلوب من أساليب الأمر أنه يأتي بصيغة الاستفهام مثل قولتها فهل أنتم منتهون يعني انتهوا، هذا من سلوبه. نعم هذا استفهام، استفهام يعني في آيات كثيرة ترى أنا أذكر جمعتها كلها صيغة، صيغة الأمر جمعتها مثل قوله تعالى فهل إلى مرد من سبيل، هذا استفهام يعني ردنا طلب أمر، استفهام ظاهره استفهام وهو بمعنى الأمر. طيب وقوله عليك عليك البلاغ أي التبليغ. هو شوف هو يتجاوز بعض الآيات، شوف يقول أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، عليك البلاغ. نعم شيخ جزري ها من جزري أيوة لا ومثل بن جزي يمكن يأخذ بعض الكلمات اللي تحتاج إلى بيان. طيب وقوله عليك البلاغ أي التبليغ وليس عليك هداهم والله بصير بالعباد أي بمن آمن بك وصدقك ومن كفر بك وكذبك. وكان هذا قبل أن قبل أن أمر بالقتال. إيه هم يقصدون أن هذا يعني يعني مناقشة هؤلاء ومحاجتهم قبل أن يؤمر، لما أمر بالقتال ما في مناقشة يعني يا إسلام يا سيف، هذا مقصوده. نعم صلى الله عليه. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق قد مضى تفسيره في سورة البقرة. وقوله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 112 رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النهار في ذلك اليوم، فهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية. وهؤلاء الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتولونهم فهم داخلون في جملتهم. هذا الحديث أول شيء الحديث ضعيف يعني. وعندك تخريج ولا حديث ضعيف ما يصل لم يصل ولا يمكن أصلا يكون في ساعة أو في نهار الأنبياء، الأنبياء ما يكونون بهذا الشكل بهذا العدد الكبير في وقت واحد، هم فيهم أنبياء كثير لكن يأتون على فترات، أما يكون في زمن واحد بهذا العدد يعني هذا ما يكون يقصد الشيخ أنهم قتلوا في أوقات مختلفة في ساعة واحدة متفقة. يقول قتلت بني إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، ظاهره أنهم في يوم واحد. ما أدري يعني هو. والشاهد الثاني أنهم قال الذين أمرهم قتلوهم، فهم يعني حتى تتوافق مع الآية قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهم يقتلون الأنبياء ويقتلون أيضا أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه مرت معنا الآية أيضا في كتاب كشف المعاني لما قال ويقتلون النبيين بغير حق، وقال هناك بغير الحق يعني بين الفرق بينهما، ليش قال هناك بغير الحق وجاء هنا قال بغير حق. يعني ذكر هنا قال أن إذا جاء الحق معرفا فإنه يقصد به حق معين، وإذا جاء نكرة فإنه يقول لا حق من أي وجه من الوجوه. طيب شيخنا لا يتجوز في الأسانيد في التفسير يتجوز فيها، بس إذا كانت مثل هذه مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها إثبات شيء معين هذه فيها نظر. المقصود التجوز يعني إلى التابعين إيه يعني لا، إذا جاءت آثار تبين معنى آية، إذا كان في معنى آية ممكن تجاوز يعني نقول حتى وإن كان السند ضعيف لكن يكشف لنا معنى آية يوضح معناها، لكن لما يثبت لنا قصة إيه نعم هذه فيها نظر. طيب أولئك الذين حبطت أعمالهم بطلت أعمالهم التي يدعونها من التمسك بالتوراة وإقامة شرع موسى عليه السلام في الدنيا لأنها لم تحقن دماءهم وأموالهم، وفي الآخرة لأنهم لم يستحقوا بها ثوابا. يعني في الدنيا لم تحقن دماءهم أو لم تحقن دماءهم وأموالهم يعني لم يكونوا معصومين، بمعنى أنها إباحة قتلهم لأنهم لما فعلوا هذه الأفعال حبط في أعمالهم فخرجوا عن دينهم وأصبحوا كفارا فأباح الله قتالهم. طيب نعم نقرأ. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني اليهود يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، وذلك أنهم أنكروا آية الرجم من التوراة وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد المحصنين إذا زنيا فحكم بالرجم فقالوا جرت يا محمد، فقال بيني وبينكم التوراة، ثم أتوا بابن سوريا الأعور فقرأ التوراة، فلما أتى على آية الرجم سترها بكفه، فقام ابن سلام فرفع كفه عنها وقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اليهود، فغضبت اليهود لذلك غضبا شديدا وانصرفوا، فأنزل الله تعالى هذه الآية، ثم يتولى فريق منهم يعني العلماء والرؤساء وهم معرضون. يعني واضح القصة معروفة قصة المحسنين، أن رجلا زنى بامرأة فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوني بالتوراة، قال الرجم أو قال الرجم، قالوا يعني جرت يا محمد وظلمتنا، فقال اتوني بالتوراة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن التوراة أن الحكم هذا بالتوراة موجود، فلما بين وسألهم النبي في رواية أخرى سألهم النبي قال ماذا تصنعون بهم، قال نسود وجوههم ونركبهم على الحمار منكسين وندور بهم في الأحياء ونقول هذا فعل كذا وهذا فعل كذا، يعني نشهر بهم، فقال لهم يعني ليس هذا حكم الله، إنما حكم الله الرجم، فنزلوا لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن عمر في الحديث قال ابن عمر فكأني أرى الرجل والمرأة والناس يرجمونهم بالحجارة حتى ماتوا، فأقيم عليهم حد الرجم. طيب وهذا تأتيك أيضا قصة في سورة المائدة، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يقول قال ابن حجر نزلت فيه يا رسول الله يحزنك الذين الآية، إيه في آل عمران في المائدة تجي تأتينا، إيه في البخاري. طيب نعم اقرأ. ذلك أي ذلك الإعراض عن حكمك بسبب اغترارهم، حيث قالوا لن تمس النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، افتراءهم هو قوله لن تمسنا النار، وقد مضى هذا في سورة البقرة. إيه هذه مرت معنا أيضا، يعني هناك قال معدودة أياما معدودة، وقال هنا أياما معدودات في سورة البقرة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقال هنا أياما معدودات، قال ليش هنا معدودة معدودات، قال المعدودات المعدودة جمع قلة والمعدودات كثرة أو العكس، وادعوا أنهم لن يعذبوا إلا 40 يوم مقدار عبادة العجل ميقات موسى، وبعضهم قال في الآية الثانية أنها 7 أيام، قال لأن الدنيا كلها 7 أيام عند الله، واليوم 1000 سنة يعني 7000، كل هذا كلام لا يصح وغير مقبول. طيب فكيف إذا جمعناهم، أي فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم لجزاء يوم لا ريب فيه، ووفيت كل نفس جزاء ما كسبت وهم لا يظلمون بنقصان حسناتهم أو زيادة سيئاتهم، قل اللهم مالك الملك الآية، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعد أمته ملك فارس والروم، قالت المنافقون واليهود هيهات هيهات، الفارس والروم أعز وأمنع من أن يغلب على بلاد من أن يغلب على بلادهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية وقوله تؤتي الملك من تشاء محمدا وأصحابه، وتنزع الملك ممن تشاء أبي جهل وصناديد قريش، وتعز من تشاء المهاجرين والأنصار، وتذل من تشاء أبا جهل وأصحابه حتى حزت رؤوسهم وألقوا في القليب، بيدك الخير أي عز الدنيا والآخرة، وأراد الخير والشر، فاكتفى بذكر الخير لأن الرغبة إليه في فعل الخير بالعبد دون الشر. طيب يعني عندنا أول شيء هو المؤلف الآن كأنه يمثل، يقول لك تنزع تعز تؤتي الملك من تشاء قال محمد وأصحابه، وبلا شك أن الآية عامة في كل وقت، لكنه يعطيك مثال، يعطيك يعني مثال هذا يسميه العلماء التفسير بالمثال، يعني يعطيك مثال حتى تتضح لك الصورة، ولا لا يقصد بذلك أن مثلا تنزع الملك يعني أبو جهل فقط، وإنما الملك على سائر يعني السنين، لا يقصد ذلك شيء معين. لكن هنا في الأخير قال بيدك الخير، قال بيدك الخير، شوف إذا كان مقفول نفتح لك، قال بيدك الخير، قال أي عز الدنيا والآخرة، وأراد الخير والشر، فاكتفى بذكر الخير لأن الرغبة إليه في فعل الخير للعبد دون الشر. هل ينسب الشر إلى الله أو لا؟ الحديث جاء قال والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، يعني هو بقدر الله، لكن لا ننسب، لا ننسب الشر، نقول الشر من الله، لا، لأن الله قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولم يزلها إله. والجن ماذا قالوا؟ قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ما قالوا أشر أراده الله، فهذا من باب الأدب، وإن كان الشر بقدر الله بلا شك. يعني ما يندرج تحت الكفر وغيره؟ إيه مثل الكفر، إيه مثل الكفر، حتى أقل ما هو مما هو من هذا، يعني إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال وإذا مرضت فهو يشفي، فهو يشفي، مع أن إيه مع أن ما قال، لو ما قال وإذا أمرضني، مع أن المرض من الله، هذا من باب الأدب الإنسان، والشر ليس إليه، فنقول الشر من جملة ما يقدره الله، من جملة ما يقدره الله، ولكن يعني من باب الأدب. طيب تفضل اقرأ. تورج الليل في النهار، تدخل الليل في النهار، أي تجعل بالقص من أحدهما زيادة في الآخر، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، تخرج الحيوان من النطفة، وتخرج النطفة من الحيوان، وتخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، وترزق من تشاء بغير حساب، بغير تقتير وتطييق. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي أنصارا وأعوانا من غير المؤمنين وسواهم. نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يباطنون اليهود، أي يألفونهم ويوالونهم، ومن يفعل ذلك الاتخاذ فليس من الله في شيء، أي من دين الله، أي قد برئ من الله وفارق دينه. ثم استثنى فقال إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي تقية، تقية تشديد حرف الجر، أي تقية، أي ممكن تقية أو تقية كلها صحيح، أي تقية. هذا في المؤمن إذا كان في قوم كفار وخافهم على ماله ونفسه، فله أن يخالفهم ويداريهم باللسان، وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه. قال ابن عباس يريد مداراة ظاهرة، يعني هو يظهر أمامهم، لا ما يظهر العداوة الشديدة أمامهم، ويسرع بذلك حتى يتقي شرهم، فإذا علم أنه في موقف ضعيف، وأنه إذا أظهر أمامهم يعني يخسر نفسه ويخسر ماله ويخسر حياته، فإنه يعني من غير موالاة، وإنما يظهر على لسانه أمامهم أنه لا يريد معاداتهم ولا كذا، ولكنه في نفسه وفي بطنه هو يقر بأنهم أعداء، وأنه لا يحبهم ويكرههم ويبغضهم، بخلاف من يواليهم أو يحبهم. نعم. اتقاء شرهم. إيه؟ وإلا الأصل كما قال هنا، قال يعني الأصل أنه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أبدا، والله عز وجل قال يا الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. نعم. ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم الله على موالاة الكفار عذاب نفسه، يريد عذابه وخصصه بنفسه تعظيما له. هذا تأويل، هذا تأويل لا يجوز، لأن الله سبحانه أثبت النفس صفة النفس أنه قال ويحذركم الله نفسه. فنحن نثبت لله أن له نفسا. قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأثبت عيسى أن لله نفسا. فنأتي نفسرها بالعذاب أو نفسرها بمعنى آخر، هذا من التأويل، من التأويل الذي لا يجوز. وقال هنا نفسه أي عذاب نفسه أو المراد به العذاب، وكل هذا لا يتناسب. نعم. فلما نهى عن ذلك خوف وحذر عن إبطان موالاتهم، فقال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه من ضمائركم في موالاتهم وتركها يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. إتمام للتحذير، لأنه إذا كان لا يخفى عليه شيء فيهما فكيف يخفى عليه الضمير، والله على كل شيء قدير. تحذير من عقاب من لا يعجزه شيء. طيب، في ملاحظة هنا يقول إن تخفوا ما في الصدور أو تبدوه يعلمه الله، يعني الأشياء التي تخفيها من محبة أو موالاة هؤلاء الكفار أو تبديها لهم أو تخفيها، فالله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. زين، قال ويعلم في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. المتبادر عندنا والله بكل شيء عليم، يعني تخفي صدور، تخفي ما في صدرك أو تبديه، الله يعلمه مو الله يقدر عليه. فكيف لماذا جاء به والله على كل شيء قدير؟ هذه تسمى خاتمة الآية أو فاصلة الآية، قد تكون ظاهرها غير متناسب، غير متناسب. مثل فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يعني اللي يظهر عندنا فإن زللت فإن الله غفور رحيم. حتى جاء أعرابي سمع رجلا يقرأ فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم، فقال الأعرابي هذا أعد قراءته، فأعادها صححها، قال نعم عز فحكم فلم يقول فلم يعني فإن الله عزيز حكيم فلم يتجاوز. قال لماذا؟ قال لأنه لو قال غفور رحيم لفتح باب الزلل للناس وتركهم يعني يزلون كثيرا، فإذا علم أنه إذا انزلل فإنه سيعاقب سيحاسب وقف عن هذا الزلل. وهنا نفس الشيء، قال هنا قال إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن هي تدور حول العلم. ثم قال في الأخير والله على كل شيء قدير. لماذا؟ لأن السورة أصلا جاءت في سياق التخويف والعقوبة، لأن في موالاة، لذلك جاءت كلمة القدير، هذا أنسب. أيوة، موالاة قد تكون خافية قد تكون ظاهرة، والله عز وجل خوف وهدد ومنع، فلذلك المناسب أن يقول على كل شيء قدير، يعني قادر على أن ينزل العقوبة بمن يوالي. طيب، لعل نقف عند الآية رقم 30، يعني بدأنا من آية كم؟ ونقف الشيخ عند الله اصطفى عشان قصيرة. إيه طيب، ما في معنى نأخذ الآيتين هذه. طيب. صلوا عليكم. يوم تجد كل نفس أي يحذركم الله عذاب نفسه يوم تجد أي في ذلك اليوم. وعاد مرة ثانية يقول عذاب نفسه. أيوة. شيخ معلش لو أردت تفسير طيب كيف نفسر؟ يخوفك الله نفسها، أنت قصدك يعني هي في معنى هي عقوبة، هو الله يخوفك أن ينزل بك العقوبة، بس هو يقول يخوف ويحذركم الله نفسه. نحن نقول النفس نثبت لله لا نفر منها، لكن تتضمن هذا الشيء ما في معنى نتضمن هذا الشيء، لكن لا نفسرها. هنا هي الإشكال، ولا يعني هي نفس لله كما قول الله سيدي. هي لا تتضمن أن الله يؤدب بالعذاب وكذا. هي تتضمن صح، يعني من إحنا نثبت النفس لله ونقول من أثر هذا الأسلوب نزول العقوبة ونزول العذاب. يقول الشيخ أنه غير مقصودة لذاته تعظيم. أي قل يريد عذابه خصص بنفسه تعظيم الله، أنه غير مقصودة يعني. أي هذا تعظيم. هو عشان كذا أولها مؤلف لا واحدي أشهد لا أشهد واضح شجعتيك آيات كثيرة. نعم اقرأ. نعم هو يقول يحذركم عذاب نفسه. نعم وقوله ما عملت من خير محضرة أي جزاء ما عملت بما ترى من الثواب، وما عملت من سوء تودر أن بينها وبينه أمدا بعيدا، غاية بعيدة كما بين المشرق والمغرب. قل أي للكفار إن كنتم تحبون الله. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهم يسجدون للأصنام فقال: يا معشر قريش، والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم. فقالت قريش: إنما نعبد هذه حبا لله ليقربونا إلى الله. فأنزل الله تعالى: قل يا محمد إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام لتقربكم إليه فاتبعوني يحبكم الله، فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم. ومعنى محبة العبد لله سبحانه وإرادته طاعته وإيثاره أمره، ومعنى محبة الله العبد إرادته لثوابه وعفوه عنه وإنعامه عليه. مرة واضح هذا أشعري، يقول محبة الله ثوابه، ونحن نثبت المحبة باللازم يعني أي باللازم أو بالأثر أحيانا. نعم واضح الكلام واضح. أما سبب النزول أنه قال يا معشر قريش هو حديث ضعيف، ذكر هنا قال أنه ضعيف جدا، والآية يعني يظهر أنها مدنية زين، وأن والسورة مدنية تكون مدينة ولم تنزل مكة، وأنها تخاطب العامة سواء يعني لما اليهود أو الكفار أو غيرهم، أنهم كانوا يحبون الله فيتبعون الرسول. من أراد محبة الله فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعه وتحسن له المحبة. طيب واصل. أنا أحسن الله عليك. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين، لا يغفر لهم ولا يثني عليهم. وهذا نفس الشيء، لا يحب لا يغفر لا لا ولا يثني عليهم، يعني كل هذا سيأتيك كثير. هذه فائدة قراءة الكتب، تعرف الواحد مش عقيدته وش منهجه وش موقفه من الآيات، هذه فائدة كبيرة نستفيد منها. طيب نقف عند هذا. هذا شيخ ما في إشكال إذا كان يثبت الحب، يعني المعنى صحيح إذا كان يثبت الحب. إيه صحيح المعنى، لكنه يقصد أنه ينفي بين. إيه هذا الإشكال، يعني إشكال النفي، وإلا أنت بلا شك أنك تقول مثلا محبة الله زين، إذا أحب الله العبد نقول هذه محبة حقيقية، الله عز وجل يحب وأثبت نفسه المحبة والرسول أثبت له المحبة، وينبغي لنا أن نثبت المحبة لله. ما معنى المحبة؟ أيوة، إذا قيل لك ما معنى محبة، كيف يحب الله، ما معنى محبته؟ نقول محبة حقيقية لائقة به، مثل ما أننا لا نستطيع أن نتصور يد الله أو وجه الله زين أو نزول الله أو مجيء يوم القيامة لا نتصوره، كذلك لا نتصور المحبة والغضب، نثبتها له زين. وإذا أحب من أثر المحبة أنه يثيب وأنه يجازي وأنه يعطي وأنه كذا وأنه يقرب العبد، كل هذه من أثر فلا مانع. طيب نقف عند هذا القدر، جزاك الله خير.